الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث السابع عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. قال الشارح: هذا الحديث خرجه مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري، وقد روي عن سهيل وغيره عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجه الترمذي من هذا الوجه. قال: وقد ذكرنا في أول الكتاب عن أبي داود أن هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه. تقدم لنا بعض كلام الشارح رحمه الله تعالى، و نبدأ بقوله: فمعنى النصيحة لله سبحانه، معنى النصيحة لله سبحانه صحة الاعتقاد في وحدانيته، وإخلاص النية في عبادته، والنصيحة لكتابه الإيمان به والعمل بما فيه، والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم التصديق بنبوته وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه، والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم. هذا تفسير للنصيحة، النصيحة لله عز وجل، لأن حق الله تبارك وتعالى هو أعظم الحقوق، فإذا قام المسلم بحق الله تبارك وتعالى فما بعد ذلك تابع لحق الرب عز وجل. وحق الله تبارك وتعالى هو أن يعبد وحده لا شريك له. ومن النصيحة لله صحة الاعتقاد في وحدانيته، وإخلاص النية في عبادته. إخلاص النية في عبادته تبارك وتعالى هو أن يريد بعمله وجه الله عز وجل، لا يريد به عرضا من عرض الدنيا، ولا يريد به سمعة ولا رياء، ولا يريد بذلك ثوابا عاجلا، بل يريد بعمله وجه الله عز وجل. وهذا هو النصيحة والإخلاص. ويضاف شرط آخر للعمل، وهو أن يوافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العمل لا يقبل ولا ينفع صاحبه إلا بإخلاص النية لله وبموافقة ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، وهو من العباد الفقهاء الزهاد ومن أئمة المسلمين، قال: معنى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا معناه أخلصه وأصوبه. فقيل له: يا أبا علي، ما معنى أخلصه وأصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لله عز وجل لم يقبل. فلا بد فيه من الإخلاص والموافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والنصيحة لكتابه الإيمان به والعمل بما فيه. الإيمان بكتاب الله عز وجل، والعمل بما فيه. ومن النصيحة لكتاب الله عز وجل تلاوته، مداومة تلاوته، لأن الله تبارك وتعالى أنزل هذا الكتاب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر بالعمل به، ومن العمل به تلاوته وتلاوة كتاب الله عز وجل. هذا عبادة، فله بكل حرف يتلوه عشر حسنات، له بكل حرف يتلوه عشر حسنات. فالتلاوة عبادة لله، وكذلك مع التلاوة العمل بما فيه، وكذلك تعليمه، هذا من النصيحة، تعليمه على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. فإن المسلم مأمور بأن يبلغ عن الله عز وجل، وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأتباعه كذلك هم على نهجه وطريقته. قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وفي الحديث عن عثمان رضي الله تعالى عنه الصحيحين: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا من النصيحة لكتاب الله، الإيمان به والعمل بما فيه، وكذلك تلاوته ونشره والدعوة إليه ومحبة ذلك. فهذا من النصيحة لكتاب الله عز وجل. كذلك النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام، التصديق بنبوته ومحبته صلى الله عليه وسلم، محبته المحبة التي توجب الاتباع. فيقول الله عز وجل: قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولم يقل الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فأحبوني، لأن الاتباع يتضمن المحبة، والمحبة إذا تخلف عنها الاتباع لا تنفع صاحبها. فإن النصارى يحبون عيسى عليه الصلاة والسلام ولكنهم لم يتبعوه، واليهود يحبون موسى والأنبياء أنبياءهم ولكن لم يتبعوهم. فالاتباع يتضمن المحبة، أما المحبة المجردة عن الاتباع فإنها لا تنفع صاحبها، فلا بد من الاتباع. والاتباع له حد أدنى، وهو الإتيان بالفرائض التي أوجبها الله في كتابه وسنة رسوله، والانتهاء عما حرم الله عز وجل. وما زاد على ذلك من فعل المستحبات والاستكثار من الخيرات التي ندب الشرع عليها إليها وجعلها مستحبة، فذلك يتسابق فيه الناس ويتفاضلون. فلا بد من هذا الأمر وهو الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وأما من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبع ذلك بالعمل، فإنه قد خالف نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم القدوة في ذلك، الذين أحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام واتبعوا أمره واجتنبوا نهيه ودعوا إلى سنته ونشروها وعملوا بها. فهذا هو الاتباع، وهذا هو المحبة. كذلك بذل الطاعة له فيما أمر، بذل الطاعة له صلى الله عليه وسلم فيما أمر، يعني إذا أمر بأمر فلا بد من فعله. ومن امتثل أمر رسول الله فقد امتثل أمر الله. من يطع، قال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وكذلك امتثال ما نهى عنه، بالبعد عنه، فإنه لا ينهى إلا عما فيه شر وفيه ضرر وفيه فساد على الإنسان في دنياه وفي أخراه. وربنا عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ووصف الله نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو من حرصه ومن رحمته بأمته أنه دأب لهم وأجهد نفسه فيما يصلحهم وفيما فيه خيرهم وفيما فيه سعادتهم في دنياهم وأخراهم، حتى بلغ رسالة ربه وحتى أقام هذا الدين وحذر وبشر وأنذر. فما من خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذر منه. فالنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو اتباعه عليه الصلاة والسلام ومحبته، والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم في ما أمر به الشرع وينهاهم عما نهى عنه شرع الله عز وجل. فقال الشارح رحمه الله أيضا: وكذلك النصح لله ولرسوله فيما أوجبه على الناس عن أمر ربه. ومن النصح الواجب لله ألا يرضى بمعصية العاصي ويحب طاعة من أطاع الله. قال: وأما النصيحة لكتاب الله عز وجل أيضا فشدة حبه وتعظيم قدره، إذ هو كلام الخالق، وشدة الرغبة في فهمه، وشدة العناية لتدبره، والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه ويقوم به له بعدما يفهمه. وكذلك الناصح من العباد يفهم وصية من ينصحه، وإن ورد عليه كتاب منه عني بفهمه ليقوم عليه بما كتب فيه ما كتب به فيه إليه. فكذلك الناصح لكتاب الله يعنى بفهمه ليقوم لله بما أمر به كما يحب ويرضى، ثم ينشر ما فهم في العباد ويديم تراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. هذا أيضا من البسط والشرح والتفصيل في النصيحة لكتاب الله عز وجل، وهو تلاوته وتدبر فهمه تدبره وفهمه ليعمل به. وهذا كان عادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي أنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معانيهن وحتى يعملوا بهن. قال: فحفظنا العلم والعمل جميعا. وهكذا كانوا يقرؤون القرآن ويتدبرون المعنى ليعملوا به ويديمون ذلك. يقول عثمان رضي الله تعالى عنه: لو تطهرت قلوبنا ونظفت ما شبعنا من كلام الله عز وجل. وقد كان رضي الله عنه هو الصحابة يديمون التلاوة، وفيهم نزل قول الله عز وجل في صفاتهم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ويقول تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وهذه كانت طريقتهم وكان هذا منهجهم، فهم يتدبرون القرآن يتلونه ويقيمون حروفه لأنهم أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مع إقامة حروفه كانوا يعملون به ويتفقهون فيه ويحرصون على ذلك، وكانوا يتفاضلون بعنايتهم وحفظهم وعملهم بكتاب الله عز وجل. فهذا من النصح لكتاب الله، هذا من النصح لكتاب الله تبارك وتعالى، والمسلم مأمور بأن يتبع ومأمور بأن يقتدي. قال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأثنى الله عليهم ووعدهم أعظم الثواب والجزاء، ثم كذلك وعد من اتبعهم، واتبعهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان يعني أنهم لم يبتدعوا ولم يقصروا ولم ينحرفوا يمينا ولا شمالا بل استقاموا. فهذا طريق واضح وصراط مستقيم، وقائده كتاب الله عز وجل. فما أحوج كل مسلم في هذا الوقت وفي كل وقت وفي كل زمان ومكان أن يعتني بكتاب الله تبارك وتعالى، فإن له تأثيرا على النفوس، وإن له بركة في الأعمال، وهو يهدي إلى كل خير. يعتني به تلاوة ويقيم حروفه ويعمل به ويتبع في هذا السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، ويسأل الله تبارك وتعالى دائما أن يعينه وأن يسدده وأن يوفقه للعمل بكتاب الله عز وجل، وأن يجعله من الناصحين لكتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك من النصح لكتاب الله أن يتألم ويحزن إذا رأى الإعراض عنه أو رأى قلة العناية به أو كان مهجورا، فإن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب ليعمل به، حتى إنه في آخر الزمان من أشراط الساعة أن يسرى على القرآن الكريم إذا ترك الناس العمل به، يسرى عليه في ليلة فيصبحون وليس في قلوبهم شيء من القرآن وليس في المصاحف شيء من القرآن، لأن الله تبارك وتعالى يغار على كلامه، فإذا لم يعمل به الناس رفعه الله تبارك وتعالى. وهذا من أشراط الساعة الكبرى، ولا خير في الحياة بعد أن يرفع القرآن الكريم، حتى إنهم لا يعرفون ما صلاة وما صيام وما هي الزكاة والحج. فيقول الشيخ والعجوز: قد كنا أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله، لا يعرفون من الإسلام إلا هذا، لأنه يرفع القرآن من القلوب وكذلك يرفع من المصاحف، فلا يكون في القلوب شيء منه ولا في المصاحف شيء من كتاب الله عز وجل. وما دام هذا القرآن في الأرض فهي بخير، وهي في أمن من الشرور العظام، لأن هذا القرآن بركة وخير ونور، وما أنزله الله إلا لتلاوته وللعمل به، فلا بد من التلاوة مع العمل. وأما التلاوة بدون عمل فإن هذا يكون حجة على ابن آدم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والقرآن حجة لك أو عليك، فلا بد من العمل. وأهل القرآن هم العاملون به، أهل القرآن هم العاملون به، حتى وإن كان لا يحفظ القرآن كله لكنه يعمل به فهو من أهل القرآن، وإذا كان حافظا للقرآن ولا يعمل به فإن القرآن حجة عليه وهو ليس من أهل القرآن. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الناس وضرب لهم مثلا في هذا، فذكر أن المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، وأن المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، وأن المنافق كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر. فالنصح لكتاب الله هو شدة العناية به بإقامة حروفه والعمل به ونشره أيضا نشره. فمن تعلم شيئا من القرآن وجب عليه أن يعلمه، أن يعلمه لأهله ولأولاده ولمن كان منه بسبيل، كذلك يعلم الخدم ويعلم كذلك الجاهل من الجيران، ويبذل وسعه في أن يعلم ما تيسر من كتاب الله تبارك وتعالى. قال: وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته، وبذل المال إذا أراد والمسارع إلى محبته، وأما بعد وفاته فالعناية بطلب سنته والبحث عن أخلاقه وآدابه وتعظيم أمره ولزوم القيام به وشدة الغضب والغضب والإعراض عمن تدين بخلاف سنته والغضب على من ضيعها لأثرة الدنيا وإن كان متدينا بها، وحب من كان منه بسبيل من قرابة أو صهر أو هجرة أو نصرة أو صحبة ساعة من ليل أو نهار على الإسلام والتشبه به بزيه ولباسه. وأما النصيحة لأئمة المسلمين، وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم وحب اجتماع الأمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل والبغض لمن رأى الخروج عليهم وحب إعزازهم في طاعة الله تبارك وتعالى. هذا أيضا من النصح، فإن النصيحة محيطة بالمسلمين، فالنصيحة محيطة بالمسلمين تحفظهم من كل شر وتنشر بينهم كل خير وتؤيد وتقوي التعاون بينهم على البر والتقوى وعلى ما فيه الخير. قال تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالنصيحة لأئمة المسلمين حب صلاحهم ورشدهم، يعني إذا رأى فيهم الصلاح أحب ذلك وأحب أن يزدادوا من الصلاح ومن الخير ومن الاستقامة ومن النفع للبلاد والعباد، لأن في صلاحهم ولأن في رشدهم لأن في ذلك صلاح الأمة، لأنهم متبوعون والناس ينظرون إليهم ويقتدون بهم، فإذا صلحوا صلح الناس، وإذا كانوا على هداية وعلى خير فإن ذلك يظهر على الأمة. فمن النصيحة لهم حب اجتماع أيضا الكلمة عليهم، حب اجتماع الأمة عليهم، لأن الاجتماع قوة ولأن التفرق ضعف. قال تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وكراهة افتراق الأمة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله. طاعتهم في طاعة الله عز وجل، فإن الله عز وجل أوجب طاعة ولي الأمر ما لم يأمر بمعصية. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وفي حديث عبد الله بن عمر: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فطاعة ولي الأمر قد أمر الله بها وفرضها، وطاعته في المعروف، طاعته في طاعة الله، وكذلك طاعته في المباح إلا إذا أمر بمعصية. فهذا من النصح لولاة الأمر، وكذلك البغض لمن رأى الخروج عليهم. الخروج كذلك فيه شر عظيم، وفيه افتراق الأمة، وفيه تشتت الكلمة، وفيه شر للفرد، وفيه شر للمجتمع. وشواهد التاريخ لا تنسى في ذلك، فما اجتمع قوم وما تآلفوا وما اعتصموا بحبل الله إلا وربنا تبارك وتعالى يهيئ لهم ويصلح لهم أحوالهم. فإذا تفرقوا فإن الشر يأتي عليهم من كل باب. قال: وحب إعزازهم في طاعة الله عز وجل، لأن السلطان ظل الله. وفي الحديث: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أهان السلطان في الحديث فمن أهان السلطان أهانه الله تعالى. والناس لا بد لهم من سلطان يقوم على مصالحهم ويزع الظالم عن المظلوم، وتأمن به السبل وتنتظم به المصالح. هذه سنة الله عز وجل، والإسلام جاء يؤكد ذلك ويبين بأنه لا بد للمسلمين أن يكونوا متعاونين على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم. وقال: وأما النصيحة للمسلمين فأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويشفق عليهم، ويرحم صغيرهم، ويوقر كبيرهم، ويحزن لحزنهم، ويفرح لفرحهم، وإن ضره ذلك في دنيا كرخص أسعارهم، وإن كان في ذلك فوات ربح ما يبيع من تجارته، وكذلك جميع ما يضرهم عامة، ويحب صلاحهم وإلفتهم ودوام النعم عليهم، ونصرهم على عدوهم، ودفع كل أذى ومكروه عنهم. فهذا أيضا من النصيحة للمسلمين. وجماع هذا وتفسيره في بيان النصح للمسلمين أن يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، وأن يكره لهم ما يكره لنفسه. وهذه منزلة لا ينالها إلا من سلم قلبه، ومن اهتدى بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان حريصا على الخير وكان كارها للشر، ومن كان طيب القلب وطيب النفس. وأما خبيث النفس و

وأن تجتنب ما فيه الشر والفساد الداخل عليها في أمور دينها أو أمور دنياها. فالنصح واجب على كل أحد، على كل مسلم، وبذلك يتعاون المسلمون ويكون المجتمع صالحا مراعيا للحقوق، ويكون المجتمع صالحا تطبق فيه شريعة الله عز وجل، وأن يكون المجتمع بعيدا عن كل شر وعن كل ما يضر في دين الناس ودنياهم. قال: ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله، وهو ما يختص به العلماء، رد الأهواء المضل بالكتاب والسنة، وبيان دلالتها على ما يخالف الأهواء كلها. هذا كذلك على العلماء بأن يبينوا البدع وأن يحذروا منها وأن ينصروا كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بإظهار ما فيها من الخير والهدى، وبإظهار وبيان فضائلها، وبالدعوة إليها، وبالرد على من خالفها، وبالرد كذلك على البدع، وتحذير الناس من البدع التي حدثت على مر السنين والتي تهدم الإسلام. فإن الإسلام يهدمه البدع، ويهدمه كذلك الشهوات، الشهوات تهدم الإسلام والبدع، ولكن أعظم من الشهوات هي البدع المضلة. قال: وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء، وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها، ومن ذلك بيان ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولما وما لم يصح منه، بتبين حال رواته ومن تقبل رواياته منهم من لا تقبل ولما لا تقبل، وبيان غلط من غلط من ثقاتهم الذين تقبل رواياتهم. ومن أعظم من أنواع النصح ينصح لمن استشاره في أمره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. كذلك من النصح أنك تشير على من استشارك بما تعلمه خير له، وأن لا تغشه بأن استشارك في أمر من الأمور فيلزمك أن تشير عليه بما هو الصلاح له، حتى وإن كنت تكره له شيئا بسبب مثلا لسبب من الأسباب، فإذا استنصحك واختارك للنصيحة وجب عليك وجوبا أن تنصح له وأن تدله على أرشد أموره، ولا يجوز لك أن تغشه وأن ترشده إلى الأمر الذي فيه ضرر عليه أو فيه فوات مصلحة له. قال: ومن أعظم أنواع النصح أن ينصح لمن استشاره في أمره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، وهو حديث صحيح. ومعنى ذلك أنه إذا ذكر في غيبه بالسوء أن ينصره ويرد عنه، وإذا رأى من يريد أذاه في غيبه كف عنه ذلك، فإن النصح في الغيب يدل على صدق النصح، فإنه قد يظهر النصح في حضوره تملقا ويغشه في غيبه. وقال الحسن: إنك لن تبلغ حق نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما تعجز عنه ليزداد من الخير. قال الحسن: وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن شئتم لأقسمن لكم بالله إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون في الأرض بالنصيحة. وقال فرقد السبخي: قرأت في بعض الكتب: المحب لله عز وجل أمير مؤمر على الأمراء، زمرته أول الزمر يوم القيامة، ومجلسه أقرب المجالس فيما هناك، والمحبة منتهى القرب والاجتهاد، ولن يسأم المحبون من طول اجتهادهم لله عز وجل، يحبونه ويحبون ذكره ويحببونه إلى خلقه، يمشون بين عباده بالنصائح ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح. أولئك أولياء الله وأحباؤه وأهل صفوته، أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه. وقال ابن علي في قول أبي بكر المزني: ما فاق أبو بكر رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة، ولكن بشيء كان في قلبه، قال الذي كان في قلبه الحب لله عز وجل والنصيحة في خلقه. النصيحة في خلقه، النصيحة للمسلمين، النصيحة لخلق الله. وقال الفضيل بن عياض: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. يعني ما أدرك عندنا من أدرك، يعني ما بلغ أحد من المنزلة إلا بسلامة الصدور وسخاء الأنفس والنصح للأمة. وقال معمر: كان يقال أنصح الناس لك من خاف الله فيك. وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، حتى قال بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه. وقال الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير، يعني يعير بالمعصية. وقال عبد العزيز بن أبي رواد: كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئا من يأمره في رفق فيؤجر في أمره ونهيه، وإن أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستره. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر، فقال: إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس على المسلم نصح الذمي، وعليه نصح المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والنصح لكل مسلم، إلا أنه يأمر الذمي ويدعوه إلى الإسلام، فإن هذا أعظم ما يهدى وأعظم ما يثاب عليه، أنه إذا دعا غير المسلم إلى الإسلام، فإنه إذا أطاعه وأسلم فقد حاز الخير كله في الدنيا والآخرة. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والنصح لكل مسلم، وأن ينصح لجماعة المسلمين وعامتهم. هذا بعض ما يتضمنه هذا الحديث العظيم، وهو حديث عليه يدور الإسلام في أحاديث ذكرها أهل العلم. فإن هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، فحصر الدين في النصيحة. وهذا من بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قد أوتي جوامع الكلم، فإنه يتكلم بالكلام القليل في أحرف يسيرة فتجمع المعاني العظيمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لهداه، وأن يثبتنا وإياكم والمسلمين على صراطه المستقيم، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يعيدنا من شر كل ذي شر، وأن يعيدنا من الشيطان الرجيم، وأن يرزقنا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع طريقته والثبات على دينه حتى يتوفانا وهو راض عنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: هل الصبغة بالحناء الأسود حرام للرجال؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن خير ما غيرتم به هذا الشعر وهذا البياض الحناء والكتم، فإذا غيره بالحنة فقد أصاب، وإذا جمع الحنة مع الكتم فإنه كذلك قد عمل بإرشاد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا معروف، الحنة معروف، وكذلك الكتم معروف عند العطارين، فهذا من السنة. أما مثلا الحنة الأسود، فما نعرف أن الحنة يكون أسود، وإنما هو ذو لون معروف، وإذا خلط مع الكتم فإنه يكون أحمر يضرب إلى السواد، وهذا ليس فيه حرج، فإنه إذا مثلا كان أحمر يضرب إلى السواد فإنه يكون قريبا من السواد، لكنه يكون في لونه مخلوطا بين الكتم الذي هو يميل إلى السواد وبين الحنة الذي يميل إلى الحمرة، فلا حرج في ذلك. ولو غير شيبه مثلا بلون أصفر فلا حرج في ذلك، والمنهي عنه هو أن يغيره بالصبغ الأسود، أن يغير ذلك بالصبغ الأسود، فإن ذلك قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: يأتي قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، كحواصل لا يريحون رائحة الجنة. فالصبغ بالسواد هذا أمر محرم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي قحافة والدي عمر رضي والدي أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما جاء ولحيته بيضاء قال: غيروه وجنبوه السواد. قال: ما هو أجر ركعتين نافلة في المسجد النبوي الشريف؟ أجر ركعتين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة أفضل من ألف صلاة، صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وهذا يشمل النافلة ويشمل الفريضة، فكذلك النافلة الصلاة فيه بألف صلاة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في النافلة في البيت، أو رغب في أن يجعل من نافلته جزءا في بيته، فيقول في ذلك عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. والجمع بين هذا وبين الصلاة في البيت هو من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجده يخرج من حجرته وقد كان بابها مشرعا في المسجد، فكان يخرج يصلي أحيانا في مسجده. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فقدت النبي عليه الصلاة والسلام فجئت ألتمسه فإذا هو في المسجد يصلي، فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان، فسمعته يقول اللهم إني في سجوده، سمعته يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فكذلك أيضا كان يصلي كذلك في رمضان في مسجده، واعتكف أيضا في مسجده، فإذا صلى في المسجد فإنه فريضة، فإن الفريضة أفضل من ألف صلاة فيما سوى إلى المسجد الحرام، وكذلك إذا صلى النافلة فهي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومع هذا الفضل في صلاة النافلة فإن صلاة المرء في بيته فيها فضيلة، لأنه بذلك يتلو القرآن في البيت ويطرد الشياطين، وكذلك الملائكة كذلك تستمع للذكر، ويتعلم أيضا الجاهل، وتنزل بركة التلاوة وبركة الطاعة في البيت. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوها كالقبور، يعني لا تهجروها من الصلاة من النافلة من الذكر، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. يقول: قيل عن رجل كلام وأمر بأن يحلف بالطلاق، فقال: امرأة طالق بثلاث أنا قلت وبعد دخله الشك في أنه قال بعض من ذلك. أولا، لا يجوز الطلب من المسلم لأخيه المسلم أن يحلف بالطلاق، لأن الحلف بالطلاق بدعة من البدع، والحلف يكون بالله تبارك وتعالى، بأسماء الله، بصفات الله عز وجل. أما أن يطلب أن يحلف بالطلاق فذلك لا يجوز أن يطلب من المسلم الحلف بالطلاق، وكذلك لا يجوز لمن طلب منه أن يحلف بالطلاق أن يحلف بالطلاق. لكن لو مثلا حصل منه ذلك، لو حصل منه ذلك وحلف بالطلاق، قال امرأته طالق إن كان قال هذا الكلام مثلا، فإن امرأته تطلق طلقة واحدة، قال كيف نجمع بين الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والحديث أطع الأمير ولو أخذ مالك وضرب ظهرك؟ لا تنافي ولا تعارض بين هذا. قال وخاصة في حلق اللحى وإزالة الحجاب، لا تعارض بين هذا الحديث، بين حديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وبين أطع الأمير ولو أخذ مالك وضرب ظهرك، فإن المعصية هي ما حرمه الله تبارك وتعالى وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، حرمه الله في الكتاب أو حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أو في سنته صلى الله عليه وسلم. فلا يطاع المخلوق في المعصية، يعني نهاك الله تبارك وتعالى عن الخمر، نهاك الله تبارك وتعالى عن ظلم أحد فأمرت بأن تشرب الخمر أو مثلا أو أن تظلم، فإنك لا تطيع مخلوقا في المعصية. وأما الحديث أطع الأمير ولو أخذ مالك وضرب ظهرك، فهذا معناه الصبر، الصبر ولو وقع عليك ظلم، فإن هذا يفيد الصبر بمعنى أنه لا يخرج ولا يتمرد ولا يشق عصا طاعة المسلمين لما وقع عليه من الظلم، فالذي ظلمك هذا سيكون مسؤولا عن ظلمه، سيكون هو مسؤولا عن ظلمه، فالأمير إذا ظلمك هو مسؤول عن ظلمه، والله تبارك وتعالى يحاسبه على ذلك. وفوات مصلحة الفرد، فوات مصلحة للفرد أهون من فوات مصلحة الجماعة، أعظم أهون وأقل شرا من مصلحة من فوات مصلحة الجماعة، لكن له أن يدفع عن نفسه بالموعظة، له أن يدفع عن نفسه بالتظلم برفع شكوى، له أن يدفع عن نفسه بوساطة، له أن ونحو هذا. وأما الخروج فإن ذلك شر لا يجوز ذلك، فليس بين الحديثين ليس بينهما تعارض. أما مثلا حلق اللحية فهذا على كل حال هذا معصية فلا يطاع فيها المخلوق، والمعاصي على كل حال تتفاوت المعاصي في مفاسدها وفي قبحها وفي أضرارها، فبعضها أعظم من بعض وبعضها شر من بعض. فمن المعاصي ما يكون ضرره على فاعله، ومن المعاصي ما يكون ضرره متعديا للغير، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في من وقع عليه شيء من الظلم، قال أدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. أدوا الذي عليكم، قاله للأنصار، والمسلمون مأمورون بالخير ومنهيون عن كل شر. أدوا الذي وجب عليكم واسألوا الله الذي لكم، فإن الله تبارك وتعالى سائلهم عما استرعاهم. لكن الخروج وشق الطاعة والانتقام والتحريض ونحو ذلك، هذا فيه مفاسد لا تخفى لمن تأمل أحوال التاريخ في أول الإسلام إلى وقتنا هذا. قال هل الحديث أن الله قال لا يجتمع للمؤمن خوفان في الدنيا وفي الآخرة، وما هو الخوف؟ نعم، هل هذا الحديث صحيح؟ هو جاء في الحديث لا يجتمع في جوف العبد غبار دخان جهنم وغبار الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال يا شيخنا السؤال هل يجوز لفاعل الخير أن يبني مسكن متواضع لأيتام من الزكاة؟ بناء المساكن للأيتام، هذا المساكن ليست مصرف للزكاة، وإنما يعطي الزكاة للأيتام، ووصيهم يبني لهم بها مسكن لأنهم قد ملكوها. لكن أن يبني من الزكاة مستشفيات أو مساجد أو مثلا مساكن للأيتام، هذا ليس من مصارف الزكاة. البناء البيوت الخيرية ليس من مصارف الزكاة، وإنما هي من سبل الخير. لكن يعطي الأيتام الزكاة ووصي الأيتام يقوم ببناء لهم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.